إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من كتاب بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة المسافر والمريض. بقي معنا الحديث الأخير تحت هذا الباب، وهو متعلق بصلاة المريض، حيث قال المصنف عليه رحمة الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. قال: رواه النسائي وصححه الحاكم. هذا الحديث أورده المؤلف عليه رحمة الله ليبين فيه صفة القعود الفضلى، ليبين فيه صفة القعود الفضلى لمن يصلي قاعدا، لأنه كما تقدم معنا في حديث عمران رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، ولم يحدد له صفة من صفات القعود. فدل هذا الحديث حديث عمران على جواز الصلاة على أي حال من أحوال القعود، على أي حال من أحوال القعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد له صفة للقعود، ولذا يجوز لمن لم يستطع أن يصلي قائما أن يصلي قاعدا متوركا، أو أن يصلي مفترشا، أو أن يصلي متربعا، أو أن يصلي على كرسي. فهذه كلها صفات للقعود، هذه كلها صفات للقعود يحتملها حديث عمران رضي الله عنه وأرضاه. فالمصنف عليه رحمة الله أتبع حديث عمران بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها ليبين أن الصفة الفضلى من صفات القعود هي التربع، هي التربع. فلذلك نقول لمن لم يستطع أن يصلي قائما: إن استطعت أن تصلي متربعا فهذه أفضل صفات القعود لثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إن لم يتيسر له أن يصلي متربعا فله أن يصلي على أي صفة كانت من صفات القعود الأخرى، عملا بإطلاق حديث عمران رضي الله عنه وأرضاه. يقول المصنف في هذا الحديث: عن عائشة رضي الله عنها قالت. عائشة هي أمنا، أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما، وهي من السبعة الذين أكثروا الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهم تزيد عن الألف حديث، ستة من الرجال وامرأة واحدة وهي أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وعائشة رضي الله عنها توفيت سنة 57 للهجرة، سنة 57 للهجرة. تقول رضي الله عنها: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرؤيا رؤيا بصرية، هذه الرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي هي رؤية بصرية وليست قلبية، رؤية بصرية وليست قلبية. والفرق بين الرؤية البصرية التي تكون بالنظر بالعين، وبين الرؤية القلبية، أن الرؤية البصرية تتعدى إلى مفعول واحد فقط، كما في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرأى هنا فعل ماضي والتاء فاعل، ورسول الله رسول هذا هو المفعول، إذن فتتعدى إلى مفعول واحد. أما الرؤية القلبية التي هي بمعنى التصور والاعتقاد فإنها تتعدى إلى مفعولين، فإنها تتعدى إلى مفعولين، كقول القائل: رأيت الدرس واضحا، رأيت الدرس واضحا. فهذه الرؤية ليست رؤية بصرية، وإنما هي رؤية قلبية فتتعدى إلى مفعولين. فلذلك نقول رأيت، ورأى هذا فعل، والتاء فاعل، والدرس مفعول به أول، واضحا مفعول به ثاني. إذن هذا الفرق بين الرؤية القلبية والرؤية البصرية. إذن فقولها رضي الله عنها: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه رؤية بصرية وليست قلبية. قالت: يصلي متربعا، يصلي متربعا، وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم كان في صلاة النافلة، كان في صلاة النافلة. والمتنفل يجوز له أن يصلي قاعدا ولو كان يستطيع القيام، المتنفل يجوز له أن يصلي قاعدا ولو كان يستطيع القيام، لكنه إن فعل ذلك فله نصف أجر القائم. يعني الذي يستطيع أن يصلي قائما في نافلة فصلى جالسا فهذا له نصف أجر القائم، لكن من صلى قاعدا لعذر لأنه لا يستطيع القيام وكان من عادته أنه يصلي قائما فهذا يكتب له الأجر كاملا، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من مرض أو سافر يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذن فعائشة تقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، قلنا هذا في النفل. أما في الفرض فلا يجوز للمسلم أن يصلي قاعدا إلا إذا لم يستطع القيام، وذلك لحديث عمران رضي الله عنه الذي أمره فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام، قال: صلي قائما، صلي قائما، ثم بعد ذلك قال: فإن لم تستطع فقاعدا. وقولها رضي الله عنها في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هنا: يصلي متربعا، والتربع معروف، الجلوس متربعا يعني معروف عندنا، فالعرف عندنا يوافق اللغة، العرف عندنا يوافق اللغة، فإذا قلنا اجلس متربعا أي واحد منا يفهم ذلك. وهذه الصفة وهي الصلاة متربعا لمن عجز عن القيام، هل هي واجبة أو هي مستحبة؟ هل هي واجبة يعني أن يصلي الذي يعجز عن القيام يصلي متربعا، يعني هل هذا واجب عليه أو أنه مستحب؟ هذه الصفة يعني مستحبة وليست واجبة، وليست واجبة. لماذا؟ حتى يجمع بين حديث عائشة وبين حديث عمران رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن الوارد في حديث عائشة رضي الله عنها هو فعل مجرد من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس فيه أمر بأن يصلي متربعا، وإنما هي حكت فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن القواعد الفقهية الأصولية أو الأصولية الفقهية التي عليها جمهور الأصوليين أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد هذا لا يدل على الوجوب. فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب، ولذلك قالوا الصلاة متربعا لمن عجز عن القيام هذه مستحبة، يعني يستحب له ذلك ولا يجب عليه أن يصلي ماذا؟ أن يصلي متربعا، لا يجب عليه، لأن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هو الائتساء والاقتداء، لأنه عليه الصلاة والسلام هو أسوتنا وهو قدوتنا، فالله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته وأرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم يبين لنا طريق العبودية، فهو الأسوة وهو القدوة. ويدل على هذا قول ربنا جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن فهو أسوتنا وهو قدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه. يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية قال هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، في أقواله وأفعاله وأحواله. ولذلك الموفق منا أيها الإخوة هو الذي يحرص كل الحرص أن يكون موافقا لهدي وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الموفق من المسلمين، يكون في أقواله في أفعاله في أحواله في جميع شؤونه يكون أسوته وقدوته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقيقا لهذه الآية. ويقول السعدي عليه رحمة الله في تفسير لهذه الآية واستدل الأصوليون في هذه الآية على الاحتجاج بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأصل أن أمته أسوته في الأحكام إلا ما دل الدليل الشرعي على الاختصاص به، يعني الأمة تأتسي وتقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه إلا ما دل الدليل على أنه خاص به عليه الصلاة والسلام، فالشيء الخاص به هذا لا يجوز ماذا لأحد أن يقول أنا أقتدي به أقتدي بذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أن الله عز وجل شرع له وأجاز له أن يجمع أكثر من أربع زوجات، فلو قال قائل أنا أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وتزوج يعني 11 امرأة وأجمع بينهن، نقول هذا ليس من الائتساء وليس من الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ولذلك تكلم أهل العلم على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا فيها تفصيلا سنذكره إن شاء الله، لكن نكمل قبل ذلك كلام السعدي فيقول عليه رحمة الله فالأسوة نوعان، أسوة حسنة وأسوة سيئة. الأسوة نوعان، أسوة حسنة وأسوة سيئة، والناس هذا هو طريقهم، إما أن يأتسوا ويكون أسوتهم حسنة فيسعدوا، وإما أن يأتسوا وتكون أسوتهم سيئة فيهلكوا والعياذ بالله. يقول عليه رحمة الله فالأسوة الحسنة في الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن المتأسي به سالك الطريق الموصل إلى كرامة الله وهو الصراط المستقيم. المقتدي والمؤتسي والمهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا سالك للطريق الموصل إلى كرامة الله وهو الطريق المستقيم، وصدق رحمه الله، لأن هذا الطريق المستقيم هو الذي تسأل ربك يا عبد الله في كل ركعة من صلاتك أن يهديك إليه. كل واحد منا عندما يصلي ويقرأ سورة الفاتحة ماذا يقول؟ اهدنا الصراط المستقيم. وهذا سؤال لله عز وجل أن يهديك إلى هذا الصراط. ولذلك من العجائب أن المصلين يعني في كل أن المصلي في كل ركعة يقول اهدنا الصراط المستقيم ثم لا يتبع هذا الصراط المستقيم. إذن بالله عليك ما هو هذا الصراط الذي تسأل الله في كل ركعة أن يهديك إليه؟ إذا لم تقتدي وتأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن ما هو هذا الصراط الذي تسأل الله في كل ركعة أن يهديك إليه؟ فلذلك تذكر قول ربك سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. أنت تقول في صلاتك اهدنا الصراط المستقيم، ثم إذا رأينا أفعالك نجدها على خلاف الصراط المستقيم. إذن أين هذا السؤال لله عز وجل؟ ولذلك الصادق منا هو الذي يصدق فعله قوله، إذا قال قولا يصدقه بفعله. فأنت تسأل الله عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم، إذن احرص كل الحرص أن تستقيم على هذا الصراط المستقيم. هذا لا يعني أن الإنسان لا يقع في الذنوب أو لا يقع في المعاصي، لكن إذا عرف نفسه أنه وقع في ذنب أو وقع في معصية أو وقع في بدعة يعني أنه خرج عن الصراط المستقيم، يبادر مباشرة بالرجوع إليه، يرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويلزم هذا الصراط المستقيم الذي يسأل الله في كل ركعة أن يهديه إليه. إذن يقول فإن المؤتسي به سالك الطريق الموصل إلى كرامة الله وهو الصراط المستقيم. قال وأما الأسوة السيئة، وأما الأسوة بغيره إذا خالفه، أما الأسوة بغيره إذا خالفه فهو الأسوة السيئة، فهو الأسوة السيئة، كقول الكفار حين دعتهم الرسل للتأسي بهم ماذا قالوا؟ قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. هكذا قالوا، يعني ماذا؟ قلدوا ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم، يعني ردوا دعوة الحق التي جاءت بها الرسل. لماذا؟ لأنهم ماذا؟ اتبعوا ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم. وهذا صارف من الصوارف التي تصد العبد عن اتباع الوحي وتصده عن الاقتداء والاهتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحذر إذن يا عبد الله أنت أن يكون حالك كحال هؤلاء. ومن الصوارف أيضا التي تصرف الناس عن الاهتداء والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم إضافة إلى التقليد الأعمى للآباء والأجداد، التعصب المقيت للمذاهب الفقهية أو الحزبية أو الطرقية. فهذا التعصب المقيت يجعل ذلك المتعصب يخالف الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه إذا جاءت سنة تعارض ما تعلمه في ذلك المذهب أو ما تقرر عنده في ذلك الحزب أو ما تعلمه في تلك الطريقة، يخالف لذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الموفق من عباد الله هو الذي يلزم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويستقيم على ذلك الصراط، فلا يرده عن ذلك قول في مذهب أو رأي في حزب أو في طريقة، وإنما يكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى في لزوم الصراط المستقيم الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الصوارف التي تصد العبد عن الصراط المستقيم وتصده عن الاقتداء والائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم الركون إلى العادات والتقاليد. وهذه مصيبة في الحقيقة، يقول لك هذا شيء اعتدناه وهذا شيء والفناه. فنقول يا إخواني إن كانت هذه العادة لا تخالف الشرع فالشرع يقرها، لكن إذا كانت هذه العادة تخالف الشرع فإنها مردودة، ولو زينها من زينها. ولذلك كثير من الناس اليوم يصرفون عن اتباع السنة ويصرفون عن اللزوم الصراط المستقيم بسبب ماذا؟ عادات وتقاليد ألفه. يقول لك هذا ولفنا به، هذا اللي رانا نديروا فيه من بكري، وغير ذلك من مثل هذه الكلمات التي تصرف الناس عن الاقتداء والاكتساب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أمور لابد أن يفهمها المسلم، لأنها أمور منهجية تحدد له الطريق المستقيم الذي يسير عليه، والذي يسأل الله في كل ركعة أن يهديه إليه. فلذلك إياك أن يصدك التقليد الأعمى للأباء والأجداد، أو التعصب المقيت للمذاهب الفقهية أو الحزبية والطرقية أو الركون للعادات والتقاليد، وكذلك من الصوارف التي تصد العبد عن اتباع الوحي والاقتداء والاكتساب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع الهوى والتقليد الأعمى لليهود والنصارى. وهذه أيضا من البلاوى التي ابتلي بها كثير من الناس في هذا الزمان، اتباع الهوى، يعني يتبع من الشرع ما وافق هواه، أما الشيء الذي يخالف هواه لا يتبعه. فلذلك إياك يا عبد الله أن يستزلك الشيطان فتنحرف عن هذا الصراط الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: وهذه الأسوة الحسنة إنما يسلكها ويوفق لها من كان يرجو الله واليوم الآخر. انظر، ذكر صفتين ذكرتا في الآية. الله سبحانه وتعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن لماذا صرف الكثير من الناس اليوم عن اتباع السنة وعدم تعظيم السنة؟ لأنهم لم يحققوا الإيمان بالله سبحانه وتعالى فضعف إيمانهم، ولم يحققوا الإيمان باليوم الآخر، تعلقت قلوبهم بالدنيا ونسوا الآخرة، فلذلك ضعف الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كلما قوي إيمان العبد بالله وكلما قوي إيمانه بالدار الآخرة واعتقاد أن هناك يوما سيرجع فيه إلى الله وأنه سيحاسبه على ما قدم في هذه الدنيا، كلما قويت استقامته على هذا الصراط المستقيم. وكلما ضعف إيمانه وضعف إيمانه باليوم الآخر فإنه ماذا؟ ينحرف عن الصراط المستقيم بقدر هذا الضعف الذي حصل له. فلذلك يقول الشيخ: وهذه الأسوة الحسنة إنما يسلكها ويوفق لها من كان يرجو الله واليوم الآخر. نعم، فإنما معه من الإيمان وخوف الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه يحثه على التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله، كلام عظيم جدا. الذي يبعثك على الاقتداء والاكتساب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ هو رجاء ما عند الله والخوف من عقاب الله. لأن الكثير من الناس اليوم يقول: أنا أريد السنة ويحب السنة، لكن إذا جاء في هذه السنة ما يخالف شيئا، يعني قد ألفه أو شيئا يخالف في شيئا في هواه، فيترك السنة. يترك السنة لماذا؟ لضعف الإيمان الذي في قلبه. لكن لو كان عنده هذا الخوف من الله وهذا الرجاء لثواب الله وهذا الخوف من عقاب الله لجعل هذا الأمر وهذا الإيمان الذي في قلبه يجعله يترك تلك الأشياء ويلزم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالشاهد من هذا كله أن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر أصلان عظيمان في قوة الاقتداء والائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما ضعف ذلك في القلب كلما انحرف الإنسان عن السنة. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. إذن إتماما للفائدة، فإن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ستة أقسام، على ستة أقسام، يعني من حيث الاقتداء والائتساء به صلى الله عليه وسلم هي على ستة أقسام. القسم الأول ما فعله صلى الله عليه وسلم جبلة على مقتضى طبيعة حياته، ما فعله صلى الله عليه وسلم جبلة على مقتضى طبيعة حياته، يعني مما لا يتعلق به أمر ولا نهي، كأن يأكل صلى الله عليه وسلم إذا جاع، أو يشرب إذا عطش عليه الصلاة والسلام، أو يتدفأ إذا أحس بالبرد، أو يتبرد إذا أحس بالحرارة، وما يتبع ذلك من حركات وسكنات وقيام وجلوس. فهذه الأفعال منه صلى الله عليه وسلم هي من حيث الأصل فيها أنها لا حكم لها، أنها لا حكم لها ولا أسوة به فيها، إلا أن العبد قد يؤجر على فعل ذلك من جهتين، يعني إذا جاع العبد يأكل، هذه جبلة وفطرة في الإنسان، لكنه إذا أراد أن يأكل أو أراد أن يشرب أو أن يتدفأ أو أن يتبرد أو غير ذلك من هذه الأفعال الجبلية التي تحصل للعبد، إذا نوى بها الاستعانة على طاعة الله وتحقيق العبودية له، فإنه يؤجر على هذه النية الحسنة، هذه جهة. الجهة الثانية، أو إذا تعلقت بها صفة من الصفات التي يشرع التأسي به صلى الله عليه وسلم فيه، أنت يعني جاءك النعاس، أردت أن تنام فنمت، فلما أردت النوم اضطجعت على شقك الأيمن اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن علمنا هكذا عليه الصلاة والسلام، فهنا تؤجر على هذه الصفة التي تعلقت بما هو طبيعة وجبلة. إذن فما كان من فعله صلى الله عليه وسلم طبيعة وجبلة فهذا الأصل فيه أنه لا حكم له، وبعض العلماء يعبر يقول هذا مباح، لكن يؤجر عليه الإنسان بحسب النية، فإن نوى به الطاعة والتقرب إلى الله عز وجل والتقوي على تحقيق عبودية لله يؤجر عليه، أو اتصفت به صفة، يعني تعلقت به صفة من الصفات المشروعة فنوى فيها الاقتداء والائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يؤجر عليها في هذه الحال. إذن هذا القسم الأول. القسم الثاني، ما فعله صلى الله عليه وسلم عادة، يعني على مقتضى العادات الجارية في زمنه عليه الصلاة والسلام، كلبسه عليه الصلاة والسلام للإزار والرداء، الإزار هو الذي يلبس في الأسفل والرداء الذي يلبس في الأعلى، مثل ما يفعل المحرم، فالذي يلبس في أسفل الجسم هذا يسمى الإزار، والذي يلبس في النصف الأعلى يسمى الرداء، فكان يلبس صلى الله عليه وسلم الإزار والرداء لأن ذلك اللباس يلبس في زمنه، أو مثلا يلبس العمامة عليه الصلاة والسلام، فهذا اللباس متعارف عليه في عهده عليه الصلاة والسلام. فهذا القسم يقول العلماء يشرع الائتساء والاقتداء به صلى الله عليه وسلم في الجنس دون العين والنوع، أو النوع يشرع الاقتداء والائتساء به صلى الله عليه وسلم في الجنس دون العين أو النوع. يعني يلبس المسلم اللباس المعتاد لبسه في بلده، ما لم يكن ذلك اللباس يعني منهيا عنه. الشيء الذي اعتاد الناس لبسه في المكان الذي تكون فيه فإنك تلبسه ما لم يكن هذا اللباس يعني مخالفا للشرع. أما عين ما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا وجود له الآن، هذا لا وجود له الآن. أما نوعه فهذا موجود، نوعه فهذا موجود. إذن فلبس النبي صلى الله عليه وسلم للإزار وللرداء والعمامة هذا يسميه العلماء نوع، هذا نوع. وكونه هو المعتاد لبسه في زمنه فهذا جنس، فهذا جنس. إذن فنحن نقتدي ونأتسي به في الجنس لا في النوع، فنلبس ما يعتاده الإنسان في بلده، فيلبس الإنسان اللباس الذي يعتاده في بلده. إذن فمتابعته صلى الله عليه وسلم في هذا والائتساء به عليه الصلاة والسلام لا يكون في نوع اللباس ولكن يكون في جنس اللباس. هذا النوع أيضا الذي اعتاد الناس لبسه هناك صفات شرعية تقيده فيؤجر الإنسان على تلك الصفات، بل ربما يأثم على ترك صفة من تلك الصفات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر بأن إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، يعني فلذلك إذا لبست إزارا أو لبست سروالا أو لبست قميصا مما يلبسه أهل بلدك فلا بد أن يكون فوق الكعبين إلى أنصاف الساق، لأنك إن لم تفعل ذلك وقعت في النهي الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، ما أسفل من الإزار من الكعبين في النار. فلذلك لا بد أن يتقيد المسلم بهذه الصفات التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد إذن أن هذا الفعل في هذا القسم هو أن الائتساء والاقتداء به صلى الله عليه وسلم يشرع في الجنس دون النوع، ولكن إذا تعلقت به صفة من الصفات فإنه يشرع التأسي به فيها، كما ذكرت لكم كلبس البياض مثلا، فهذا حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم، فهذا نفعله ائتساء واقتداء به عليه الصلاة والسلام. وكذلك ما ذكرت في اللباس الذي يكون فوق الكعبين إلى أنصاف الساقين ونحو ذلك، هذا القسم الثاني. القسم الثالث ما فعله صلى الله عليه وسلم عبادة وتقربا إلى الله تعالى، فهذا مشروع، فعل فعله صلى الله عليه وسلم، وكان المقصود من ذلك التقرب والتعبد لله عز وجل، فهذا مشروع. والمشروع يكون حكمه بين الوجوب وبين الاستحباب، بين الوجوب وبين الاستحباب، ويدخل في ذلك هذا الحديث الذي معنا. قالت عائشة رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، هذا فعل، وهذا الفعل في عبادة يتقرب بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل. إذن يأتي السؤال هل هذا التربع واجب ومستحب؟ نقول هو فعل مجرد فيدل على أنه مستحب، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في القاعدة الأصولية الفقهية. القسم الرابع ما فعله صلى الله عليه وسلم وتردد بين العادة والعبادة، يعني لم يظهر فيه معنى القربة حتى يقال إنه عبادة فيلحق بالقسم الثالث، ولم يظهر كونه جبلة وعادة حتى نلحقه بالقسمين الأول والثاني، فهذا القسم اختلف فيه العلماء، اختلف فيه العلماء، وهو محل بحث. يعني فكل مسألة تندرج تحت هذا القسم فتبحث لوحدها. ومن ذلك من يدخل تحت هذا القسم مثلا إطالة الشعر. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده شعر طويل، لكن هل نقول إطالة الشعر سنة ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، يعني هذه عبادة نتقرب بها إلى الله، أو نقول هكذا كانت عادة يعني قومه فأطال شعره؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم، هذا فيما يتعلق بشعر الرأس، أما شعر اللحية فهذا لا، هذا واجب، يعني يحرم على المسلم أن يحلق لحيته، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك ونهى عنه وأمر بإعفائها وإرخائها صلوات ربي وسلامه عليه. لكن شعر الرأس وإطالته هذا يرجع فيه إلى ماذا؟ عادة أهل البلد. فإذا كان عندنا ماذا أنه يحلق شعره، يحلق شعره، وإن كان مثلا في مكان آخر يطيلون شعوره فأطال شعره فلا شيء عليه. ومنها أيضا من المسائل التي تذكر أيضا الذهاب يوم العيد من طريق والرجوع من طريق آخر، أيضا تبحث في هذا القسم. وهناك مسائل أخرى تبحث في هذا القسم، يعني لم يظهر كونها قربة ولم يظهر كونها ماذا؟ عادة من العادات. القسم الخامس وهو ما فعله صلى الله عليه وسلم لبيان مجمل أو تقييد مطلق أو تخصيص عام، فهذا له حكم الأصل، له حكم الأصل. مثلا إذا كان عندنا حديث أو نص شرعي مجمل وهذا يدل على الوجوب، هذا يدل على الوجوب، كان المبين له أيضا واجبا، كان المبين له أيضا واجبا، وإن كان المجمل مستحبا كان المبين له مستحبا، كان المبين له مستحبا، وهكذا. مثال هذا قول الله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هذا القطع ليد السارق هذا واجب، هذا واجب. من أين تقطع اليد؟ لم يرد في القرآن التحديد والتبيين، لكن جاء في السنة أن القطع يكون لليد اليمنى والقطع يكون من الكوع إلى الكرسوع، يعني من هذا المكان يد السارق تقطع من هذا المكان، لأن هذا يسمى الكوع وهذا يسمى الكرسوع، فتقطع اليد من هنا. ولذلك أخذ أهل العلم قاعدة وقالوا: إذا أطلقت اليد في نصوص الكتاب والسنة فالمراد بها الكف، وإذا أريد التقييد فيذكر فيها. ولذلك الله سبحانه وتعالى في آية الوضوء ماذا قال؟ قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. لو قال وأيديكم لكان المراد هنا الكف لوحده، لكن لما أراد أن الغسل يكون المرفق قال إلى المرافق. فلذلك إذا أطلقت اليد في الكتاب والسنة فالمراد بها الكف فقط. فلذلك السارق والسارقة يعني تقطع أيديهما، وهذا فيه إجمال، يعني لو أخذنا بالظاهر نقول يمكن نقطع اليمنى، يمكن نقطع اليسرى، يمكن نقطعهم معا، يمكن نقطعهم من المرفق، نقطعهم من الإبط، تحتمل، هذه كلها تحتمل. لكن جاءت السنة وبينت أن القطع يكون لليد اليمنى ويكون ماذا؟ إلى من الكوع إلى الكرسوع. نعم. إذن هذا القسم الخامس. القسم السادس والأخير ما فعله صلى الله عليه وسلم وهو خاص به، وهو خاص به، كالتزوج بأكثر من أربع، يعني يجمع أكثر من أربع، فهذا حكم خاص به عليه الصلاة والسلام. وكذلك نكاح الموهوبة بلا مهر، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. فهذا القسم لا يجوز الاقتداء والائتساء به فيه صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تخرج عن قسم من هذه الأقسام الستة. إذن فالشاهد في هذا الحديث أن الصلاة متربعا للعاجز عن القيام هذه يؤتسى فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتدى به، فالذي يعجز عن القيام أكمل حالة لحالات صلاته قاعدا أن يصلي متربعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى السؤال، هل هذه الصفة متربعا تكون في جميع أحوال الصلاة؟ هل هذه الصفة يعني متربعا تكون في جميع أحوال الصلاة؟ نقول هذه الصفة تكون حال القيام، تكون في حال القيام، يعني هي بدل عن القيام، هي بدل عن القيام حتى يفرق بينه وبين غيره من أوضاع الصلاة. وتكون أيضا عند الركوع على الراجح من أقوال أهل العلم أو من قول أهل العلم. إذن فأنت تكون متربعا في حال القيام، وإذا ركعت تركع متربعا. أما بقية يعني الأفعال الأخرى في الصلاة مثل الجلسة بين السجدتين والسجود وغير ذلك فإنك تفعله أو يفعله العاجز عن القيام كما يفعله الصحيح. طيب أيضا إذا صلى متربعا أين يضع يديه؟ أين يضع يديه إذا صلى متربعا؟ هذا السؤال الجواب عليه نقول في حال القيام يضعهما على صدره، لأنه يستطيع أن يفعل ذلك، وهذه هي السنة. فالسنة للمصلي أن يضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على صدره، فلذلك إذا صلى متربعا يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره وإن كان قاعدا. وفي حال الركوع يضعهما على ركبتيه لأنه سوف يومئ بالركوع، سوف يومئ يعني ينحني، فيضع يديه على ركبتيه ثم ينحني قليلا للركوع. إذن هذا ما يتعلق بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في رؤيتها للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي متربعا. قال المؤلف رحمه الله في تخريج الحديث: رواه النسائي وصححه الحاكم. وهو كما قال الحديث رواه النسائي في سننه تحت كتاب قيام الليل وتطوع النهار، قيام الليل وتطوع النهار. وبوب له بقوله: باب كيف يصلي القاعد، باب كيف يصلي القاعد. ثم أورد حديث عائشة هذا: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. والحديث صحيح كما قال المؤلف، صححه الحاكم وأقره عليه المؤلف وهو الحافظ بن حجر، وصححه كذلك ابن خزيمة قد أورده في صحيحه، وصححه كذلك الشيخ الألباني عليهم رحمة الله جميعا. إذن هذا هو حديث عائشة رضي الله عنها وهذا تخريجه. ما يستفاد من هذا الحديث؟ الفائدة الأولى: مشروعية الصلاة متربعا لمن عجز عن القيام، مشروعية الصلاة متربعا لمن عجز عن القيام. قال ابن المنذر في الأوسط: وقد اختلف أهل العلم في صفة جلوس المصلي قاعدا فقال الطائفة يكون في حال قيامه متربعا ولهذا قلنا التربع هذا بدل من القيام. قال فممن روينا عنه أنه كان يرى أن يصلي متربعا أنس بن مالك وابن عمر وابن سيرين ومجاهد. إذن هؤلاء الصحابة والتابعون رضي الله عنهم ورحمهم الله، هؤلاء ثبت عنهم ماذا؟ القول بهذا، وهو الصلاة متربعا. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث أن وجه اختيار التربع عن سائر صفات القعود يرجع إلى أمرين، يعني كأن سائل يسأل يقول لماذا اخترتم القعود من بين الصفات الأخرى، فنقول اخترنا ذلك لأمرين. الأمر الأول أنه ثابت في السنة من فعله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الثاني، الأمر الثاني أنه أريح للمصلي وأثبت وأكثر راحة وطمأنينة. وإذا جمعت هذه الصفات الأريحية والثبات والطمأنينة كانت سببا في حصول الخشوع، والخشوع هو لب الصلاة فلذلك نقول بأن الصلاة متربعا هذه أفضل صفات القعود. الفائدة الثالثة أن التربع أفضل صفات القعود للعاجز عن القيام، ولو أن أحدا ممن يعجز عن القيام صلى غير متربع أجزأه ذلك، يعني يعجز عن القيام ولم يصلي متربعا، فهل نقول صلاته باطلة؟ الجواب لا، صلاته صحيح، لأن التربع كما تقدم معنا يعني مستحب وليس بواجب. فلذلك الذي يستطيع أن يصلي متربعا عليه ألا يترك هذه السنة المباركة، لكن من لم يستطع فصلى يعني غير متربع فصلاته صحيحة. هنا مسألة متعلقة بهذا، وهي مما استجد في زماننا، وهي الصلاة على الكرسي، الصلاة على الكرسي. وهذه في الحقيقة يعني مسألة قد توسع فيها بعض الناس، يعني ربما لأيسر أمر تجده يأخذ الكرسي ويصلي على الكرسي، وهو يستطيع ربما أن يصلي ماذا؟ على غير الكرسي، يستطيع أن يفعل بعض الأفعال على غير الكرسي، لكنه ماذا؟ سرعان ما يأتي بالكرسي ويجلس ويصلي على الكرسي. فلذلك هذه المسألة لا بد أن يأخذها المسلم بفقه، لا أن يتعجل ويجلس ويصلي على الكرسي، لأن بعض الناس ربما تكون صلاته باطلة إذا صلى على الكرسي، خاصة إذا كان هذا المصلي يستطيع القيام، فهو يستطيع القيام لكن لا يستطيع مثلا السجود والركوع، فتجده يصلي على من الأول وهو يستطيع أن يصلي قائما، فمثل هذا تبطل صلاته. لماذا؟ لأن القيام للصلاة ركن من الأركان، وهو تركه بغير عذر، فلذلك لا بد للذي يصلي على الكرسي أن يكون فقيها في هذه المسألة، ويسأل عنها ويسأل عن حاله حتى يعرف هل يصلي على الكرسي أو لا يصلي على الكرسي. سنبين إن شاء الله بعض الحالات في ذلك. إذن قلت نبين الصواب في هذه المسألة، في مسألة الصلاة على الكرسي، ونستعين بالله عز وجل في ذلك. فنقول يعني إن المصلي العاجز عن بعض الأركان في الصلاة لا يجوز له الجلوس على الكرسي إلا عند أداء الركن الذي يعجز عنه، يعني الوقت الذي يعجز أو الركن الذي يعجز عنه، في هذه الحال يجلس على الكرسي. أما الذي يستطيع أن يؤديه كما يؤديه الصحيح فله أن يفعل ذلك، بل يجب عليه أن يفعل ذلك كما يفعله الصحيح السالم، لأن العجز كما تعلمون قد يكون عجزا كليا عن أداء الأركان، أو عجز جزئي، عجز جزئي يعني يعجز عن بعض الأركان ولا يعجز عن الأركان الأخرى، ويلحق بالعجز أيضا من تلحقه مشقة، ربما يستطيع أن يفعل مثلا ركوع أو سجود أو قيام لكن مع مشقة، هذه المشقة تذهب عنه الخشوع، فهذا أيضا يلحق بالعجز. وبالمثال يتضح المقال. المثال الأول، من عجز مثلا عن القيام والركوع والسجود، يعجز عن القيام ويعجز عن الركوع ويعجز عن السجود، فهذا نقول له لا حرج أن تصلي على الكرسي، لا حرج أن تصلي على الكرسي وتومئ بركوعك وسجودك، ويكون سجودك أخفض من ركوعك، ويكون سجودك أخفض من ركوعك. إذن فهذا يصلي صلاته كاملة على الكرسي، لأنه لا يستطيع القيام ولا يستطيع ماذا الركوع ولا يستطيع ماذا السجود، إذن فيصلي على الكرسي صلاته كاملة، فيومئ بالركوع يومئ بالسجود. المثال الثاني، من عجز عن الركوع والسجود فقط، فهذا نقول له لا تجلس على الكرسي إلا حال السجود، لا تجلس على الكرسي إلا حال السجود لتومئ به وأنت جالس. وأما الركوع فأومئ به وأنت قائم، فهو يصلي قائما، إذا أراد أن يركع يعني يومئ برأسه لأن لا يستطيع الركوع، فيومئ به قليلا وهو قائم، فإذا أراد أن يسجد فهنا يجلس على الكرسي. إذن يجلس على الكرسي متى؟ إذا أراد السجود، لأن القيام لأن الركوع يأتي به ويومئ به وهو قائم. إذن هذا المثال الثاني. المثال الثالث، من عجز عن القيام فقط لا يستطيع أن يقوم، لكن يستطيع أن يركع ويستطيع ماذا أن يسجد، فهذا نقول له لا تجلس على الكرسي إلا حال القيام، إلا حال القيام. أما الركوع والسجود فالواجب عليك أن تؤديهما كما يؤديهما الصحيح السالم، يعني تجلس على الكرسي، إذا جاء وقت الركوع تقوم وتركع، تقوم وتركع، وإذا جاء وقت السجود تسجد، لأنك تستطيع السجود تستطيع الركوع، فتفعلها كما يفعلها الصحيح. أما القيام فأنت لا تستطيع القيام، إذن تجلس على الكرسي في حال القيام فقط. إذن هذه أمثلة تبين أن الصلاة على الكرسي تكون لمن عجز عن فعل من أفعال الصلاة وبقدر العجز فقط. طيب، هنا فإن قال قائل: وما هو موضع الكرسي لمن جاز له أن يصلي عليه؟ يعني الكرسي أين نضعه؟ وهذه دائما تجد فيها إشكال عند الناس، هل نقدمه، هل نؤخره، هل يقف مع الصف، ماذا يصنع في هذه الحال؟ فنقول إجابة على هذا أن هذه المسألة فيها تفصيل، وهو كالآتي: أولا، يصلي على الكرسي، يجلس على الكرسي في كامل صلاته، يجلس على الكرسي في كامل صلاته، أو في حال القيام فقط، أو في حال القيام فقط، فهذا يحاذي بأرجل كرسيه الخلفية الصف، يعني يجي الأرجل الخلفية يضعها مع الصف، يعني يكون الكرسي الذي يجلس عليه متقدما، وتكون الأرجل الخلفية مع أرجل الناس في الصف. لماذا يقال هذا؟ لأن العلماء يقولون: في من يصلي قاعدا على الأرض يساوي الصف بمقعدته. يقولون لمن يصلي مثلا قاعد متربع يساوي الصف بمقعدته، فبما أنه يصلي على الكرسي إذن الكرسي هو مقعدته، فيساوي إذن بأرجل الكرسي الخلفية الصف الذي يكون عليه الناس. إذن هذا لمن كان يصلي قاعدا على الكرسي جميع صلاته، أو كان في حال القيام يكون جالسا. ثانيا، إذا كان المصلي يجلس على الكرسي في حال سجوده فقط، يعني يقف مع الناس ويركع مع الناس، لكن السجود لا يستطيع أن يسجد، إذا جاء وقت السجود يجلس على الكرسي، ففي هذه الحال العلماء يقولون العبرة بالقيام، يقولون العبرة بالقيام، لذا عليه أن يحاذي الصف عند قيامه، يعني يأخر الكرسي ويجعل يعني الأرجل الأمامية للكرسي في آخر الصف، ثم يقف هو مساوي للناس في الصف، لأنه سيصلي قائما، إذن يقف مثلهم ويكون الكرسي ماذا؟ خلفه. لكن هنا في هذه الحال إذا صلى بهذه الصورة قد يحصل منه أذى لمن يصلي خلفه، قد يكون الصف ضيق حيث إنه إذا وقف مع الصف يحصل منه أذى لمن يصلي خلفه، لا يستطيع ربما أن يركع ولا يستطيع أن يسجد. فما الحل في هذه الحال؟ فهنا يجوز له أن يتقدم يعني بكرسيه عن الصف قليلا، بحيث يمكن من يصلي خلفه من الركوع والسجود. وفي هذه الحال حتى لو كان متقدما عن الصف فإن هذا التقدم لعذر ولا شيء عليه، إذن فيتقدم بحيث يترك مجالا لمن يصلي خلفه أن يركع ويسجد، يعني يتقدم بقدر ما يمكن من خلفه من الركوع والسجود. وإلا إذا كان الصف يعني بين الصف وصف فيه مسافة، أو كان يصلي مثلا كمن يصلي مثلا بين السواري هنا، فيجعل الكرسي في الأخير كما ذكرت، ويقف مع الناس في الصف. إذن هذا هو التفصيل الذي لدينا في مسألة الصلاة على الكرسي، وهذا آخر ما لدينا في شرح هذا الباب، باب صلاة المسافر والمريض. ثم شرع المصنف في باب جديد، وهو باب صلاة الجمعة، وهذا باب مهم جدا، نرجع الكلام عليه لدرسنا القادم بإذن الله جل وعلا، ونكتفي يومنا بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.